بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نكمل درس الفقه مع كتاب الرسالة للإمام وشيخ الإسلام أبي محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، ولازلنا وإياكم مع كتاب الجنائز، ووقفنا عند قوله رحمه الله: وينبغي أن يحنط. المراد به الميت لما يكفن يوضع على أكفانه حنوط، والمراد به ما يطيب به الميت، إما أن يكون مسك، لكن لابد أن يكون مما له رائحة زكية طيبة. أما سلمى هذاك اللي كانوا يستعملوه زمان، ما كلها دير هذاك يطرد الملائكة. ممكن تقول ميت معناه استعمل له أي مسك أي عطر، لا، تخير له من أنواع العطور الجيدة، لأن القصد منه لما يستعمل له هذا الحنوط المراد منه تطيبه، تطيب الميت فيطيب كفنه، وخاصة إذا فعلنا له العطر الذي كان يحبه في الدنيا. أما العطور ذوات الروائح الكريهة التي يستعملها بعض الناس فلا تستعمل، مثل عطر سلمى، تعرفوا عطر سلمى هذا يطرد الملائكة، تشفى له محمد سلمى، كان شعار السلفية في التسعين. سلمى ذا كدبه يطرد الجن والملائكة. قال يحنط لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات رجل في عرفة قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه، فدل على أن غير المحرم يحنط. قال: ويجعل الحنوط اللي هو الطيب بين أكفانه وفي جسده وفي مواضع السجود منه. وكذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا. قال: ولا يغسل الشهيد في المعترك، ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه. المراد هنا بالشهيد وهو من مات في القتال يسمى شهيد، والشهداء في أمة نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك، إلا أن ثمة فرق بين شهيد وشهيد. فعندنا شهيد في الدنيا والآخرة، فهذا يغسل، لا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ادفنوه بثيابه بدمائهم فإنهم يبعثون بها يوم القيامة. أنا جاي له. فعندنا شهيد، النوع الأول من شهداء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، شهيد في الدنيا وشهيد في الآخرة. المقصود شهيد في الدنيا أي أن في الدنيا يعطى أحكام الشهداء، فأحكام الشهداء في الدنيا أنهم لا يغسلون ولا يصلى عليهم ويدفنون بالثياب التي يقتلون فيها، وهم شهداء المعارك الذين يقتلون حال القتال أثناء المعركة، إذا قتل يدفن بثيابه ولا يصلى عليه، لكن إن صلي عليه يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عمه حمزة وصلى على شهداء أحد، لكن لا يصلى عليه ويدفن بثيابه ويؤتى يوم القيامة بدمائه الدم لونه لون الدم وريحه ريح المسك. النوع الثاني شهداء في الآخرة وليسوا شهداء في الدنيا، أي أن في الدنيا يعطون أحكام سائر الأموات، لكن يوم القيامة يكونون شهداء وهم الغريق والحريق وصاحب الهدم والمبطون والمرأة تموت عند النفاس، فيعطون أحكام سائر المسلمين في الدنيا، يغسلون يكفنون ويصلى عليهم، لكن يوم القيامة يعطون منازل الشهداء. وعندنا شهيد في الدنيا وليس شهيد في الآخرة، هذا الأمر لله عز وجل، فنحن في الدنيا نعامله معاملة الشهيد، لكن يوم القيامة الله أعلم بمن يقاتل في سبيله. لو عندنا شخص مثلا قتل في المعركة، لكن نحن لا ندري على الهيئة التي مات من أجلها، فقد يكون شهيد في الدنيا نعامله معاملة الشهيد، لا نصلي عليه وندفنه بثيابه، لكن يوم القيامة الله يعلم ما في نفوس الناس. أما بالنسبة للحريق يعتبر شهيد، لكن شهيد في الآخرة. الغريق شهيد لكن شهيد في الآخرة، أما في الدنيا نصلي عليه وندفنه ونغسله وندفنه في أكفانه إذا وجدناه، إذا وجدنا الجسد. تمام؟ تبقى مسألة الصلاة عليه، سيأتي بيان أحكام الصلاة سيذكرها المصنف رحمه الله. وكذلك إذا كان مات متأثرا بجراحه كذلك يعطى حكم الشهيد في الدنيا. قال ويصلى على قاتل نفسه اللي هو المنتحر، الذي يقتل نفسه يسمى منتحرا، وقد جاء الوعيد الشديد في من يقتل نفسه، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بسم فهو يعذب بسمه إلى يوم القيامة، ومن رمى نفسه من مكان عال فهو يعذب به إلى يوم القيامة. فقاتل النفس من قتل نفسه فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. لكن هل يصلى عليه أم لا؟ قال يصلى عليه، نصلي عليه لأنه من عموم المسلمين، ولو هو ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لكن في أحكام الدنيا نغسله ونصلي عليه وندعو له. أو الله سبحانه نحن لا ندري ما هي الدوافع التي دفعته إلى أن يقتل نفسه، فهو سيرد على رب رحيم إذا شاء أن يغفر له، نحن لا نملك شيئا، يعني إذا دخل الجنة لا يضرنا وإذا دخل النار لا ينفعنا، فنحن نسأل الله عز وجل أن يرزقه الله المغفرة التجاوز عنه. قال ويصلى على من قتله الإمام في حد أو قواد، الحد كحد الزاني المحصن، أو أن يكون قد قتل شخصا فيقتل به، ويصلى عليه، لكن قال ولا يصلي عليه الإمام. المراد هنا بالإمام مو إمام الصلوات، وإنما المراد بالإمام هو السلطان، لأن الخليفة عند المسلمين هو الذي يقيم الجمعة ويقيم الحج ويقيم الأعياد ويصلي على الأموات، ومن ينوب عنه، من ينوب عنه ممن يجعله السلطان الخليفة نوابا عنه في البلدان، فلا يصلون على من قتل نفسه أو من قتل أو من قتل في حد، لكن سائر الناس يصلون عليه، يعني سائر الناس يصلون عليه، يعني عموم المصلين يصلون على من قتل نفسه ويصلون على من مات في حد. قال ولا يتبع الميت بمجمر. ومما ينهى الناس في اتباع الجنائز ألا يأخذوا معهم النار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، رواه أبو داود عن أبي هريرة. وكذلك لا يخرجون بالجنازة رافعين أصواتهم ولو بالتكبير والتهليل، إنما الأصل أنهم يسكتون ويخرجون خاشعين لله سبحانه وتعالى، فلا يقرؤون القرآن ولا يقولون لا إله إلا الله ولا يكبرون، وإنما يسكتون خاشعين لله، لأن الموضع أعظم من أن يشتغل به بمثل هذه الأشياء، وليتأمل كل واحد في مصيبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه مع أصحابه يوما في المقبرة فقال لمثل هذا فأعدوا، وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، كما أن هذا الميت الذي حملناه اليوم سنحمل نحن بدله في يوم من الأيام، فنشتغل بهذا الموقف. قال كذلك والمشي مع الجنازة أفضل، يعني المشي مع الجنازة أفضل من الركوب، إلا إذا كانت المسافة بعيدة بين بيت الميت والمقبرة فلا بأس بالركوب، لكن إذا كانت المقبرة قريبة فلا شك أن المشي أفضل، لأن في المشي مع الجنازة فيه فوائد كثيرة، والسنة أنه يستحب للماشي أن يمشي مع الجنازة أو خلفها لا يتقدمها، لأن أصل اتباع الجنازة، فتتقدم الجنازة هي الأولى والناس يأتون بعدها، سواء كانت الجنازة محمولة في سيارة فتكون هي المتقدمة على سائر الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها، رواه أبو داود عن مغيرة بن شعبة. قال رحمه الله قال ويجعل الميت في قبره على شقه الأيمن وينصب عليه اللبن ويقول حينئذ اللهم إن صاحبنا قد نزل بك وخلف الدنيا وراء ظهره وافتقر إلى ما عندك، اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا تبتله في قبره بما لا طاقة له به وألحقه بنبينا صلى الله عليه وسلم. هنا يبين لنا المصنف رحمه الله طريقة وضع الميت. أول شيء في وضع الميت أن ندخل الميت من رجل القبر من رأسه، يعني نجيب الميت بهذه الطريقة، هذا رأس الميت وهذا بجلد على القبر فندخله هكذا، وقد ورد ذلك حديث في سنن أبي داود، وبوب له الإمام أبو داود رحمه الله باب كيفية إدخال الميت إلى قبره، وورد في ذلك أحاديث أنه يدخل من رأسه رأس الميت من رجل القبر، يعني يدخل بهالطريقة، وبعدين يستقبل به القبلة ويوضع على شقه الأيمن، ولما يوضع على شقه الأيمن يقول بسم الله على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن قال ما ذكره المصنف رحمه الله، اللهم إن صاحبنا قد نزل بك، فحسن. وفي مثل هذا الموضع يستحب الإكثار من الدعاء للميت بأن يثبته الله تعالى عند السؤال. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وضع ميتا في لحده قال اسألوا لأخيكم التبات فإنه الآن يسأل، فيستحب الإكثار من الدعاء للميت في ذلك الموضع، يكثر من الدعاء له بالتبات. قال وينصب عليه اللبن واللبن وهو ما تبنى به الجدران، وكانت تعمل من طين وتبن. قال ويكره البناء على القبور وتجسيسها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور، من حديث جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم. فلا يبنى القبر ولا يجسس، لأن الميت لا ينتفع به، وإنما الميت ينتفع بالدعاء والصدقات. أما البناء على قبره كان يبنى على قبره جدار أو تبنى عليه قبة أو يبنى عليه ضريح، فهذا لم يكن من دين المسلمين، وإنما أول من ابتدعه الفاطميون، وهم في الأصل العبيديون الذين حكموا مصر وحكموا المغرب، فهم أول من ابتدع هذه البدعة الشنيعة، وهي بدعة بناء الأضرحة والقباب على الأموات، ونصبوها أندادا وآلهة من دون الله، ثم تبعهم ضعفاء المسلمين إلى أن صار الأمر كأنما هو أمر عادي جدا، وصار لما يموت الشيخ أو العالم يبنى على قبره ضريح وتوضع عليه الستائر ويوضع عليه الشموع والقناديل، ويوضع عليه سادن كذاب يدعو الناس إلى الشرك بالله، فيخبرهم بأن لصاحب الضريح كرامات بعد موته، ويؤلف القصص، لكن هو السادن يخدم نفسه، لأنه من خلال هذه الحكايات التي لا يتقبلها عقل عاقل يجمع من خلالها الأموال. ولا يخفى عليكم أن أضرحة الصالحين إنما هي بنوك للأموال التي لا يمكن ضبطها، فهل رأيت شخصا وضع سادنا على ضريح ثم انتقل منه بمحض إرادته إلا أن يأتيه ملك الموت فيأخذ روحه؟ أما ينتقل وحده مستحيل، شي ينتقل وحده هو يحط سجادة سيدي محمد، صندوق صندوق تحدث البنوك الكبيرة وسجاد، يعمر في الصندوق ويعمر في السجاد، يتعمر الصندوق وتتعمر السجاد، الصندوق يروح للجهة والسجادة تروح للسادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى من أن يجسس القبر أو أن يبنى عليه، لأن مثل هذه الأفعال زيادة على إضاعة المال قد تكون ذريعة إلى أن يصل الإنسان إلى تعظيم صاحب القبر، وقد وقع هذا الأمر وهو مشاهد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى بلغت بنا الجرأة على الله عز وجل أن اتخذنا قبور من نعتقد فيهم الولاية أندادا من دون الله، فاعتقدنا أن لهم شيئا من التصرف في الكون من إعطاء الأولاد وغيرها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أن يجصص. لكن إذا خشي مثلا في مثل الأرض التي ندفن فيها نحن يمكن أن ينزلق تنزلق التربة أو ينزلق شيء، يمكن أن يشد القبر بأشياء لكن لا يبني عليه بناء يظهر أن هذا بناء. قال رحمه الله: ولا يغسل المسلم أباه الكافر ولا يدخله قبره إلا أن يخاف أن يضيع فيواريه. لأن الكافر الأصل أنه لا يغسل، ولأن الذي يغسل هو المسلم، أما الكافر فهو مستثنى من هذه الأحكام كالتغسيل والتكفين وما يتبع ذلك، لأن هذا حق المسلم على المسلم. وهذا الأب عياذا بالله إذا كان كافرا لا يغسل، لكن لا يدخله القبر إلا أن يخاف عليه أن يتغير فيدخله قبره. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه علي بن أبي طالب فقال له: إن عمك أبو طالب لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إن عمك الشيخ الضال. لماذا علي رضي الله عنه قال له إن عمك الشيخ الضال؟ أبو طالب كان يعتقد اعتقاد جازم بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله، ولما حضرته الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قل لا إله إلا الله، أبى أن يقولها عنادا، قال: لولا أن تعيرني قريش لأقربت بها عينا. فلذا علي رضي الله عنه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن عمك الشيخ الضال قد مات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فواري أباك، يعني اذهب ادفنه. وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يواريه، لأنه إذا لم يواري أباه لا ممكن يتكلم الناس عنه، يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه الذي كان يحميه لما مات أرماه فدفنه. قال: واللحد أحب إلى أهل العلم من الشق، وهو أن يحفر للميت تحت الجرف في حائط قبلة القبر، وذلك إذا كانت التربة صلبة لا تتهيل ولا تتقطع، وكذلك فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. طريقة في عمل القبر في طريقتين: طريقة اللحد وطريقة الشق. طريقة الشق مثل الطريقة التي ندفن بها نحن أمواتنا، حفرة في وسط الأرض. أما اللحد وهو أن يحفر في شق في جانب الأرض فيحفر ويدخله، فهذه الطريقة تكون إذا كانت الأرض صلبة. أما إذا كانت الأرض رخوة تربة رخوة فالشق أفضل، لأنه لو تلحد في مثل هذا الأمر شكون راح يشد الحفرة اللي تدير أنت تحتها؟ ممكن تنزل على المية. وقوله: كذلك فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي كان في المدينة رجال اشتهروا بحفر القبور، فكان أحدهما إذا حفر يحفر لحدا والآخر يحفر شقا، فاستشار الصحابة بعضهم بعضا فقالوا: أيهما كان الأول حفر فوصل الذي يلحد، يعني الذي طبيقته اللحد. فلذا قال: كذلك فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما انتهى رحمه الله من بيان هذه الأحكام قال: باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت. أي هذا باب أذكر لك صفة صلاتي عن صفة الصلاة على الميت، وتسمى صلاة الجنائز. الجنائز جمع جنازة، جنازة يراد بها الميت، والجنازة يراد بها السرير. فالسبيب الذي يحمل به الميت جنازة، والميت يسمى جنازة، والصلاة على الجنازة الأصل فيها فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. وقد ورد التبغيض من النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة فله قراط، والحديث عن أبي هريرة: ومن صلى على جنازة وتبعها حتى تدفن فله قراط. قالوا: يا أبا هريرة، وما القراط؟ قال: مثل جبل أحد أجرا وثوابا. ويستحب يعني تكتير الصفوف على الميت، لأن الميت ينتفع بكثرة عدد من يصلي عليه، وأصل صلاة الجنازة دعاء للميت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. رواه مسلم عن عائشة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. وصفة صلاة الجنازة قال: والتكبير على الجنازة 4 تكبيرات، يرفع يديه في أولاهن، في أول يرفع يديه، وإن رفع في كل تكبيرة فلا بأس، لأن هذا الأمر ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه كان من أكثر الصحابة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإن شاء دعا بعد الأربع ثم يسلم، وإن شاء سلم بعد الرابعة مكانه، فيكبر 4 تكبيرات، يقرأ في الأولى سورة الفاتحة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا. فالتكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، وفي التكبيرة الثالثة يدعو للميت: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله ونقه من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد، وباعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا من أهله. ويمكن أن يكتفي: اللهم اغفر له وارحمه. والتكبيرة الرابعة إما أن يسلم مباشرة كما قال المؤلف، وإما أن يدعو لعموم المسلمين: اللهم اغفر لحينا وميتنا، صغيرنا وكبيرنا، ذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فحي على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، ويسلم. قل: السلام عليكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل صلاة مفتاحها التكبير وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فيسلم يقول: السلام عليكم ورحمة الله. فإن زاد فكبر 5 قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن زاد 6 قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك 7 قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كبر 9 كذلك ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة رضي الله عنه وأرضاه، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم 9 تكبيرات على حمزة رضي الله عنه، وصلى علي على رجل من البدريين فكبر عليه 5، فلما سلم قال: إنه قد شهد بدرا. والكل واسع، إلا أن المشهور 4 تكبيرات، ويرفع يديه في تكبيرة الأولى، وبعدين باقي التكبيرات أحيانا يرفع يديه حتى يعمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: ويقف الإمام في الرجل إذا صلى على الرجل عند وسطه، والمرأة عند منكبيها، والأمر واسع في ذلك، حتى ولو وقف عند رأس الرجل جاز، وفي وسط المرأة كذلك، فالأمر واسع. قال: والسلام من الصلاة على الجنائز تسليمة واحدة خفية للإمام والمأموم. يعني لما يقول السلام عليكم يسلم من خلفه ومن خلفه خفية، يعني من غير أن يجهروا بها، لكن هو يسلم الإمامة حتى يقتدي به الناس، ما يقول الإمام هكذا ولا واحد يسمع، وبعدين هو يروح والناس يستنى. ماذا صلت لنا في صف الله؟ صلى بنا شخص جنازة بعدين قال وضح حقنا وقفه. أنا شايفين إذا ضايح قاع وقفه، بقينا نستنى. أين تذهب أيها شيخ؟ قال لا خلاص أنا سلم. قال يا سيدنا على الأقل سمع الصف اللي خلفك، على الأقل خلي اللي من خلفك خليهم يسمعوا سلامك، لأنه كيف تخبرنا بأنك قد أنهيت صلاتك بالسلام؟ تمام. لا يرفعون أصواتهم، هذا يسموه التبليغ، فالتبليغ لا يكون إلا إذا كان المأموم لا يسمع تكبيرات إمامه فجاز لهم أن يبلغوا خلفه. يعني لما ذكر كان صلى بين الإمام الجنازة مكبر الصوت، ما يحتاج أن الجماعة يكبرون يجهرون بالتكبير خلفه، لأنه الحكمة من التبليغ مش موجودة. لكن لو صلينا مثلا بدون مكبر صوت فلابد أن يبلغ بعضنا بعضا، حتى ما تصير فوضى. تصور أنت لو مثلا ما بلغت أنت اللي خلفك، كيف يعرف باللي الإمام كبر؟ التبليغ هو يقوم مقام مكبر الصوت. واضح؟ وقد ورد عن ابن عمر كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه، يعني يسمعون تسليمه. قال: وفي الصلاة على الميت قراط من الأجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط. قال: وقراط في حضور دفنه، وذلك في التبتيل مثل جبل أحد توابا. ترى أن الشيخ المصنف رحمه الله يقتبس من النصوص، وهو حريص على أن يأخذ ألفاظه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. فهذا يحصل فيه الأجر والتواب. قال: ومن ويقال في الدعاء على الميت غير شيء محدود، بل كل ذلك واسع. يعني لا يوجد شيء معين يمكن أن نقوله في دعائنا للميت، بل الأمر واسع. المهم أن نخلص له في الدعاء، لأن أحوج ما يكون الميت وهو في ذلك الموضع أن يحتاج منا الدعاء الخالص. قال: ومن مستحسن ما قيل في ذلك أن يكبر ثم يقول: الحمد لله الذي أمات وأحيا. والحمد لله الذي يحيي الموتى، له العظمة والكبرياء والملك والقدرة والسناء، وهو على كل شيء قدير. هذا ثناء على الله عز وجل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنه عبدك وابن أمتك، أنت خلقته وأنت رزقته وأنت أمته وأنت تحييه وأنت أعلم بسره وعلانيته، جئناك شفعاء له فشفعنا فيه. اللهم إنا نستجير بحبل جوارك له، إنك ذو وفاء وذمة. اللهم قه من فتنة القبر وعذاب جهنم. اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه. اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عنه. اللهم انه قد نزل بك وانت خير منزول به فقيرا الى رحمتك وانت غني عن عذابه. اللهم ثبت عند المساله منطقه ولا تبتله في قبره بما لا طاقه له به. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. هذا الدعاء المصنف رحمه الله جمعه مما وقف عليه من خلال ما وقف عليه من الأحاديث الواردة سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن السلف، فانتقى منها هذا الدعاء. ويمكن لك أن تنتقي أدعية أخرى، الشاهد أن تخلص له في الدعاء وأن تكتب له في الدعاء. قال: تقول بإتم كل تكبيرة وتقول بعد الرابعة: اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم متقلبنا ومثوانا، ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم من أحيته منا فحي على الإيمان ومن توفيته منا فتوفى على الإسلام. اللهم أسعدنا بلقائك وطيبنا للموت وطيبه لنا واجعل فيه راحتنا ومصبتنا. قال: ثم تسلم وإن كانت امرأة تقول: اللهم إنها أمتك، ثم تتمادى بذكر على التأنيث، غير أنك لا تقول وأبدلها زوجا خيرا من زوجها، لأنها قد تكون زوجا في الجنة لزوجها في الدنيا. وهذا تنبيه مهم، فمن ساعة رحمة الله عز وجل على عباده المؤمنين أنهم إذا ماتوا ألحق الله بهم أزواجهم وذرياتهم في الجنة، فتكون تلك الزوجة التي كانت زوجة له في الدنيا تكون زوجة له يوم القيامة في الجنة. فناسب ألا تقول: اللهم أبدلها زوجا خيرا من زوجها، لأنه لا خير من زوجها، فإذا كان من أهل الجنة فزوجها أولى لها. لذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة يموت عنها زوجها ثم تتزوج بعده رجلا آخر، فأي الزوجين لأي الزوجين تكون في الجنة؟ فجاء في بعض الأحاديث أنها تكون لآخر زوج لها، وجاء في بعض الأحاديث أن لها التخيير يوم القيامة، فتخير مع من شاءت أن تكون مع الأول أو مع الثاني. أما الرجل فله زوجات في الجنة، تكون له زوجة في الجنة، زوجته في الدنيا تكون معه، ويعطى زوجات أخريات، وإذا ما أكرمه الله عز وجل بالشهادة فيعطى زيادة على زوجته زوجات أخريات يبلغنا حد 70 زوجة. أما المرأة فلا يكون لها إلا زوجا واحدا في الجنة. وهذا الذي الدعاء الذي ذكره الشيخ الإمام إنما هو من مجموع أحاديث وقف عليها رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ولا بأس أن تجمع الجنائز في صلاة واحدة، يعني لا بأس أن نجمع جنائز كثيرة في صلاة واحدة إذا كان أكثر من جنازة، ويلي الإمام الرجال، وبعدين إذا كان فيهم نساء يأتون بعد الرجال، وإذا كان صبيان يكون الرجال وبعدين الصبيان وبعدين النساء، وإذا كانوا كلهم رجالا جعل أفضلهم أقربه إليه، والأفضلية في الأموات تقاس بما عندهم من القرآن، فأكثرهم حفظا للقرآن يقدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قتل بدر لما كان يدخلون في القبر الواحد 3 و4، قال: قدموا أكثرهم قرآنا. وقال: وجعل من دونه النساء والصبيان من وراء ذلك إلى القبلة، ولا بأس أن يجعلهم صفا واحدا، يعني إذا جعلهم صفا واحدا يجوز، ولكن أين يقف الإمام؟ يقف الإمام عند أفضلهم، والأفضلية هنا بالمال، أفضلهم مالا، أفضلهم جاها، لا أفضلهم علما، أفضلهم أخذا بالقرآن. لو يموت وزير ويموت معلم القرآن، معلم القرآن يكون قدام الإمام، الوزير جدا. لكن أسأل الله لا يبتلي أنك تكون إمام وتصلي عليه، لأنه صعيبة تقدم الوزير أنت معلم القرآن. أما دفن الجماعة في قبر واحد فيجعل أفضلهم مما يلي القبلة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو الأصل أن يدفن كل ميت في قبره، لكن قد يحدث أن يكون الموتى كتب، كما يحدث في الفيضانات وكما يحدث في الزلازل، فيحتاج الناس إلى تضييق الأرض بأصحابها، فيحتاجون إلى أن يدفنوا الثلاثة والأربعة في القبر الواحد، فيستحب تعميق القبر ويقدم أفضلهم، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: احفروا وعمقوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر. فقلنا: من نقدم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قدموا أكثرهم قرآنا. يوسع يوسع الأرض، واحد قدام واحد، يوسع الأرض واحد قدام واحد. لكن إذا كان مثلا عندنا قبر دفن فيه ميت، وبعدين أوصى الحي بأن يدفن في قبر أمه أو خالته أو جدته، هو الأصل أن يدفن كل ميت في قبر، هذا هو الأصل. لكن إذا ضاقت الأرض ومن لم نجد مكانا لكي ندفن، واحتجنا إلى أن نحفر القبر، فحينها جاز للحاجة، والحاجة قد تتنزل أحيانا منزلة الضرورة، فقد نضطر أحيانا إلى أن نحفر قبر ميت، ولكن ينبغي أن نتعامل مع أعظم الميت باحترام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كسر عظام الميت ميت ككسر الحي، وإهانة عظامه ميتا كإهانته حيا، فينبغي أن يحترم وأن ترفع برفق وأن توضع في كفن نظيف ويوضع في ناحية من القبر، ونأتي بالميت الجديد ونضعه في قبره. والأفضل أن ندفن كل ميت وحده. واضح هذا؟ إلا إذا كان لم نجد ميت، لم نجد مكانا. قال: ومن دفن ولم يصلى عليه ووري فإنه يصلى على قبره ولا يصلى على من قد صلي عليه. هذه المسألة تنبيه من المصنف رحمه الله، أنه قد يحدث أحيانا أن يدفن ميت ولم يصلى عليه، فنصلي على قبره. والدليل على هذا ما رواه الإمام البخاري ومسلم عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن امرأة أو رجل كان يقوم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فكأنهم احتقروا شأنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين هو؟ قالوا: مات. قال: لما لم تعلموني؟ قالوا: رجل مجرد قيم، يعني حقه شأنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا آذنتموني؟ أعلمتموني؟ فقال: دلوني على قبره. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبره، وقف على قبره وصفهم خلفه، فصلى عليه صلاة الجنازة. وصلاة الجنازة على القبر، قبر من دفن ولم يصلى عليه، جائزة باتفاق الأئمة الأربعة، بل الأئمة الخمسة، بل لا يوجد فيها خلاف. لكن من صلي عليه لا يصلى عليه، لأن صلاة الجنازة تقع بصلاة طائفة من المسلمين. قال: ويصلى على أكتب الجسد. صلاة الجنازة هي على الجسد، فنصلي على أكتب الجسد. لكن إذا لم نجد الجسد ووجدنا أجزاء من الجسد في هذه الحال تكون هذه الصلاة صلاة غائب. وقد نص العلماء على أن من مات ولم يصلى عليه يصلى عليه صلاة الغائب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين وغيرهما لما مات النجاشي رضي الله عنه وارضاه قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ونعى لهم النجاشي أخبرهم بوفاته وصلى عليه صلاة الغائب، وقد نصوا على جواز صلاة الغائب لمن لم يصلى عليه. ولعل أكثركم يسأل عن صلاة أمس لما صليا صلاة الغائب على موتى الطائرة التي تحطمت رحمهم الله، فأولئك ماتوا فصلاة الغائب جائزة عليهم بالاتفاق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم وأن يرفع مقامهم ويعلي أقدارهم. هما الآن هما الحريق شهيد، لموت حريق هو شهيد، وصاحب الهدم شهيد، الطائرة هي كشيء عظيم وتسقط هذا هدم وتتحرق حريق، يكون أحكامهم أنهم شهداء في الآخرة، لكن في الدنيا لو وجدناهم نغسلهم ونكفنهم وندفنهم ونصلي عليهم ونسأل الله عز وجل أن يكتبهم في الشهداء. لكن أحيانا إذا كان في جهاز الدولة منحة تعطى لمن يعطى صفة معينة، قال إذا أعطينا له صيغة شهيد سيعطى منحة معينة، ورأى القائم على إدارة شؤون البلاد أنه إذا أعطوا صفة شهيد سيعطون منحا لمن يبقى بعدهم من أولادهم ويستفيدون منها، لا شك أن هذا ما في حتى مشكلة، واضح انت لما تقول له مثلا صفه لما واحد يموت وبعدين انت يا يخلف اولاد وتروح انت مثلا عند شخص في الاداره تقول له يا رجاء اذا تقدر تعطي له مثلا صفه معينه من الصفات التي ينتفع اولاده افضل، قال احسن حاجه نعطي له صفه شهيد فيعيش أولاده من بعده أحسن عيشة أفضل مما تخليه ميت عادي. لكن هم صاحب يعني الحبيب صاحب الهدم شهداء في الآخر، واللي ما ركبش الطيارة ما يعرفش معنى الطيارة، ما يعرفش وش معنى تاكتح الطيارة، صعليه كب الطيارة يعرف، وخاصة اللي مر على شوية خلايا تاع الطيارة تاع تحبس هكذا في السماء بعد تهبط بيك شوية هكذا وتهبط تهبط تهبط وبعد غير جد تحفل الله تحبس. أسأل الله العافية والسلامة حقيقة، والله أسأل الله أن يعافينا وإياكم من حوادث الطيارة، حوادث أليمة، أسأل الله عز وجل أن يلهم أهليهم الصبر يا رب العالمين، أمر صعب جدا ما هو بالبساطة كما تتصور. لكن يا سيدة ما ركبش الطيارة يقول كورا المشكلة، لكن لما يشوف الموت بعينه يشوف قبل ما يموت يشوفها، يشوف الموت كي تكون جاية، صعب صعب جدا يعني حقيقة. نسأل الله عز وجل أن يرحمهم وأن يرزق أهاليهم الصبر يا رب العالمين. كاين واحد منهم مات وخلى ولد في عمره 4 شهور، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهم يعني أولاده وأن ينشئ ولده وهذا تنشئة طيبة يا رب العالمين، ويعظم لهم الأجر. لا شك أن الله سبحانه وتعالى لما يبتلي عباده نحن يمكن نتعجب نقول كيف ماتوا مثل هذه الميتة، لكن رب العالمين لو يفتح لنا حجاب الغيب يقول أمتهم هذه الميتة لكي أكرمهم وهي الكرامات التي سأنزلهم إياها، لا شك أن نقول اللهم الحمد لله على كل حال. لأن الله لا يبتلي عبده إلا وما فيه إلا وفيه الخير والمصلحة في هذا الابتلاء. ولا نملك إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. قال واختلف في الصلاة على مثل اليد أو الرجل، يعني إذا لم نجد من الميت إلا يده أو رجله هل نصلي عليه صلاة جنازة نصلي صلاة غائب؟ فهذه المسألة من المسائل التي قد ذكرها العلماء، والأصل أن نصلي عليهم سواء وجدنا يد نصلي صلاة غائب، وجدنا أكثر الجسد نصلي على الميت، لكن إذا لم نجد إلا يد نصلي صلاة الغائب على الميت. وقد نصوا على أن كل ميت مات ولم يصلى عليه تصلى عليه صلاة الغائب، هذا بالاتفاق. واختلفوا في الميت الذي قد صلي عليه، فمن الفقهاء من قال أنه يصلى عليه، وهو مذهب الحنابلة والشافعية أنه يصلى على كل غائب مات. قال باب في الدعاء للطفل والصلاة عليه وغسله. أفرد المصنف رحمه الله فات الصلاة وما صلاش، هو الأصل أنه يدعي له، إذا كان فات الصلاة يدعي لهم، لأنه هي الصلاة قد قامت بفعل إخوانه فقد سقط عنه الفرض ويدعي لهم. إذا صلى نسأل الله القبول. قال باب في الدعاء للطفل، فالطفل يستثنى عن الكبير فله حكم خاص، فأفرده بالذكر رحمه الله. قال الطفل نثني على الله تعالى ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وندعو له بدعاء خاص. قال نقول اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، أنت خلقته ورزقته وأنت أمته وأنت تحييه، اللهم فاجعله لوالديه سلفا ودخرا وفرطا وأجرا، لأن الولد الصغير إذا مات سيكون فرطا سابقا لوالديه في الجنة، فإن أبويه يأخذانه من إبراهيم عليه السلام، ولا يدخل الولد هذا الولد لا يدخل الجنة يوم القيامة ويمتنع عن دخولها حتى يدخل أبويه معه، يقول يا ربي لا أدخل الجنة حتى أدخل أبوي، فيكون فرطا لهم قد سبقهم إلى فضل الله ورحمته. إذا كان مات تركين الصلاة هو تطعن في الخلاف في تارك الصلاة، له أحكام في الدنيا، أما في الآخرة فلم يقل أحد أنه مخلد في نار جهنم إلا بعض، ممكن أحكام تختلف الأحوال. إحنا نسأل الله عز وجل أن يكون فرطا له إذا كانوا قد ماتوا على لا إله إلا الله. قال ولا تفتننا وإياهم بعده، اللهم ألحقه بسالف سلف المؤمنين في كفالة إبراهيم، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وعافه من فتنة القبر من عذاب جهنم. قال تقول ذلك في كل تكبيرة، كأن الشيخ يرى بأن جميع التكبيرات تكون دعاء للميت. اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا ولمن سبقنا بالإيمان، اللهم من أحييته منا فأحيي على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفر على الإسلام، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات. قال ثم تسلم. وقول المؤلف وعافه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم، يعني هل يمكن مثلا للصبي أن يتعرض لذلك؟ يروي الإمام مالك عن يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن المسيب يقول صليت خلف أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط، فسمعته يقول اللهم أعده من عذاب القبر. يمكن أن أبا هريرة قد يكون سمع هذا الأمر، أو أنه قد صلى دعا له على العادة بحيث جرى على ألسنتنا قه عذاب القبر، لكن أجمع المسلمون أن من مات من أبناء المسلمين قبل البلوغ أنهم من أهل الجنة، بل حتى أولاد الكفار الذين يموتون قبل البلوغ فإنه قد ورد في الأحاديث الصحيحة أنهم يدخلون الجنة. من مات من أولاد الكفار قبل البلوغ، لكن في الدنيا يعاملون معاملة الكفار، لا يدفنون في مقابر المسلمين ولا يصلى عليهم ولا، لكن في الآخرة يكونون مع المؤمنين في الجنة. قال ولا يصلى على من لم يستهل سابقا ولا يبت ولا يورث، يعني المقصود هنا بأن يخرج الصبي من رحم أمه ميتا، لأنه لابد لكي نصلي عليه أن تثبت له حياة، حتى لكي يبت أو يورث لابد أن تثبت له حياة وبعدين الموت. لحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطفل لا يصلى عليه ولا يبت ولا يورث حتى يستهل، والاستهلال هو تصويته عند الولادة، أن يبكي عند الولادة أو يصرخ. لكن إذا صلى عليه فلا شيء عليه. لحديث المغيرة بن شعبة قال السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. قال ويكره أن يدفن السقط في الدور، لأنه جرت عادة الناس أنهم يدفنون السقط، هذا السقط ليسقط من الجنين يدفن في الدار. قال لا، يكره أن يدفن، بل يدفن في مقابر المسلمين كسائر من يموت. قال ثم ختم كتاب الجنائز بقوله ولا بأس أن يغسل النساء الصبي الصغير ابن 6 سنين أو 7، ولكن لا يغسل الرجال الصبية، واختلف فيها إذا كانت لم تبلغ أن تشتهى والأول أحب إلينا، يعني لا بأس أن تغسل المرأة ابن 6 سنين و 7 سنين، لكن الصبية لا يغسلها الرجال وإنما يغسلها النساء. وبهذا ينتهي كتاب الصلاة الذي ختامه كتاب الجنائز. إن شاء الله يوم السبت القادم ندخل في كتاب الصيام مع كتاب الرسالة للإمام أبي محمد. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأله سبحانه أن يعلمنا ما جهلنا وأن يزدنا علما، وأن يوفقنا ويسدد خطانا وخطاكم، وأن يرحم موت المسلمين ويغفر لنا ولهم ويتجاوز عنا وعنهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل يا ربي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن اقتفى آثارهم واتبع طريقهم إلى يوم الدين. الله يبارك فيكم.